يقول للدكتور كبدك انهارت، ممنوع عليك تاكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، يبقى بظلم حرم عليك لانك استحللت ما حرم الله، فحرم الله عليك مش تشريعا بقى، ده طبعا وتكوينا وسنه كونيه. يجي مثلا اللي اصرف على نفسه في تناول الاشياء سكر مثلا، ياكل الحلو كتير كتير فوق ما تدعو اليه الحاله، يقول والله انت خدت اكثر من الحق، تعال في اخر عمرك كده اوعى تتناول السكريات دي ابدا لانك انت اخذت منها حقك زائد عمامه. ويقعد كده هو يعني، يبقى الحلوى موجوده عنده في البيت ولو قدر يتناول منها شيء. يبقى بظلم منك حرمت ما احللت له. وكذلك الذي ياخذ مالا بالربا، انت واخد المال بالربا ليه يا سيدي؟ عشان يكثر مالك تبقى المية مية وعشرة. نقول له عايز المال ليه؟ لذات المال ولا لحاجة ثانية؟ طب ما هو المال رزق صحيح، انما هل المال رزق مباشر يعني تنتفع به مباشرة، ولا لازم تجيبه حاجة؟ احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعك جبل ذهب، ينفعك بايه جبل الذهب؟ رغيف عيش قد كده وشويه ماء قد كده احلى من الحكايه دي كلها. اذا المال رزق صحيح، انما رزق مش مباشر ياتي به الرزق الايه؟ يقول له انت زودت المال عشان ايه؟ تعمل لنفسك متع؟ والله لم طير لك ده المال كله. الله، يبقى برضه بظلم من الذين هادوا واخذهم الايه؟ الربا وقد نهوا عنه. يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه. انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان ياتي اجلك، اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك. تفضل متنعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه؟ ما تنتهي. وما ربك بظلام للعالمين. المساله انت اللي بتظلم نفسك، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هاتوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وكلمه طيبات دي تدل على ان من الذي نقل الطيب الى غير طيب؟ الانسان. هل نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء؟ لا، نقل حكم، كان حرام فعملوا ايه؟ حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال لك لان الايه الاولى ظلموا وبعد ذلك اخذوا الربا، تلك امور عائده عليهم بضالين. انما ان يتحمل الانسان ضلال نفسه ويتحمل وزر اضلال غيره، اهي الصد عن سبيل الله ده مثل وزر ثاني. يبقى ضل بنفسه وايه؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع ايه؟ دي كان نتيجه ضلالهم في ذاتهم، والثانيه نتيجه ايه؟ الاضلال. علشان لما تيجي ايه زي دي ما يجيش واحد بقى من المتشككين يقول لك يا اخي شو القران عمال يلاقط بعضه ده، بيقول ولا تزر وازره وزر، وبعدين يقول لي يحملوا اوزارا مع اوزارهم. طب ليه ده لا تزر وازره وزر اخرى؟ يقول لا، ده كل واحده لها طريق، ده الاولانيه وزر ضلالهم والثانيه وزر ايه؟ اضلالهم لغيرهم. نعم. واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، رشوة، سرقة، غش في سلعة، كل ده ما دام ما بتاخده من غير حق الاخر ده اموال الناس بالايه؟ بالباطل. واعتدنا للكافرين منهم عذابا ايه؟ عذابا أليما. واعتدنا، اعددنا، مش لسه هنعمل، لا، ده الحكاية منتهية، كل واحد معد له مقعدين، مقعد من الجنة ان قدر ايمانا، ومقعد من النار ان قدر. مش ربنا عامل مقاعد للجنة وبعدين تنزحم، لا، ده عامل مقاعد على فرض ان كل الناس هيكونوا ايه؟ مؤمنين، ومقاعد تانية على فرض ان كل الناس كافرين. ولذلك ايه؟ الذين يرثون الفردوس. يبقى لما يجي مقعد الجنة اللي يكون اعد لواحد وكفر فلم يستحقه، نقول له بل المؤمنين بعد ما خدوا الحكاية دي خدوا بتاعت وهذا ما نازل وخدوه، يبقى نورث الجنة بتاعتنا. نعم. وقلنا العذاب الأليم والعذاب المهين. العذاب الأليم المبالغ في، المبالغ في ايه؟ في إيلام المعذب. انما المهين قد يصمد انسان كده وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الظهر لا اتضعضعه ويتحمل العذاب الأليم ده، نقول له لا، مع كونه أليم هو مهين ومذل، عشان ما تنفعش الحكاية بتاعتك ليه.

في موضع وقدرة لتبرز وغنى بقزائنه عشان يفيض على دي كذا ويفيض على دي كذا. إذا بيحتاج لصفات كثيرة ولا لا؟ فساعة يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق يوم يقول إنا أو نحن. لكن لما تيجي عند ذاته ما تجيش إنا ولا نحن. إنا نحن نزلنا الذكر، لأن دي عايزة صفات كثيرة، علم بالحكمة وقدرة على الصياغة وعملية، عايزة صفات كثيرة تتكاتب علشان إيه؟ تنزيل الذكر وحفظه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أوحينا إليه وحي بإيه؟ بمنهج. منهج ليه؟ عشان قانون صيانة الكائن. قانون صيانة الكائن ده يقتضي إيه؟ يقتضي علم بما يصلحه، وعلم وإيه كمان، وحكمة وقدرة ورحمة. الله، إذا صفات كتيرة عايزة عشان تعمل العملية دي. فيقول إيه؟ إنا. لكن لما يجي عند الذات يديها الوحدانية المطلقة، يقول إنني أنا الله. إنني أنا الله، لأن دي عايزين الذات الواحدة بقى. إنما بالله كده كان يقول إنا نحن الله، ده كانت بقت منفذ لمن يقول بالتعدد. فساعة ما يجي لسيال الصفات يشوف الفعل عايز ايه. صفات كتيرة قوي، يقول صفات الكمال دي تكاتفت وعملت ايه، عملت لكم العملية دي. وقد يكون لخلقه مدخل، قد يكون لخلقه مدخل، يوم ما يحرمهمش العملية دي. مثلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. بالله إن لما ربنا يقول أنزل من السماء ماء، حد من خلقه له في العملية دي حاجة؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده المية بتتبخر، ولا ندراش بتتبخر ازاي؟ ده احنا ما عرفناش انها بتتبخر الا بعدين، ما عرفناش ان المطر ده من بخر البحر ويطلع وبعدين ينعقد سحب وسوا، ما عرفناش الا اخيرا، ما حدش له فيها حاجة. يبقى يقولهم ايه؟ ألم ترى ان الله انزل من السماء ماء. عشان تعرفوا انصاف الحق للخلق، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ما قالش فاخرجت الم تر ان الله ايه انزل ايه من السماء ماء. ان كان القياس يقول ايه فاخرجت به، قال لك لا، ده ينصف خلقه، ينصف المتحركين في نعمه بعقل الله الذي خلقه له. فاخرجنا، لان الميه اللي خدتها وبعدين بذرت وحرست وزرعت، قال الله الله الله، يبقى خلق لهم دخل فيدي ولا لا؟ خروج الثمر. قال له ده خلق، نقول فاخرجنا به ثمرات ايه مختلفا الوانه. يبقى بينصف خلق ولا ما انصفهمش؟ طيب هو مين اللي خلق؟ العقل اللي فكر ولا القوه اللي خططت؟ ما هي بتقول اليه ولا لا؟ انما برضه بقوا اسباب، يوم ما يحرمهمش هذه المساله. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ما حدش وياه فيه. لكن حين يخرج الثمرات ناس كتير هتدخل في الحكاية دي. التربة دي ينفع ايه من النبات، والتربة دي ينفع ايه، ونزرعها ازاي، ونحرق يبقى لازم خلق لهم ايه. فأخرجنا، يعني أنا ومن استخلفته في الأرض، أنا ومن طلبت منه عمارة الكون، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. وقلنا زمان إن الحق حين ينصف خلقه يريد منا أن ننصفه نحن في صفاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.